مسكين يجيه زكاة لا يخرج زكاة عن نفسه يأخذ زكاة مثلا زكاة الفطرة يجوز لأنه يخرج وأخرج زكاة عندما يعني يستطيع أن يخرج وفي بأس ليست الزكاة حتى تسد حاجته بعدين ينتقل اللي بعدها لا ما كان الوصف موجود يعطى في ناس أعطاهم الضمان تموين ضمان السلطان هذه هبة السلطان أعطاه لهم فهمت علي هل يجوز لهم أنهم يطلعوا منه هبة ملك يجوز لهم هبة تمليك صارت ملك يعني الهبة ملك مدام ملك يعني يستطيع أن يخرج زكاة الفطر منه